أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لوالدتي المتوفية بعد أن أقوم بعمل عمرة لنفسي وكيف؟ ذكرنا في دروس سابقة أن الذي ننصح به الإخوان أن الإنسان يقتصر على عمرته التي أتى من أجلها فقط، ولا يخرج إلى التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها ليأتي بعمرة أخرى، لا لأبيه ولا لأمه ولا لجده. ما كان السلف يفعلون هذا أبدا، وما ورد من روايات كلها روايات لا يعتد بها ولا يؤخذ بها. نعم اللوث، نعم اللوث. يقول لك: هل اللوث شرط أساسي؟ نعم، إذا لم يكن هناك قرينة قوية فما ينبغي للقاضي أن يطلب من الأيمان من المدعين أو من المدعى عليهم. ثم أيضا أهل العلم يختلفون في الأيمان، يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يمشي على الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيقول الأيمان يجب أن تكون في جانب المدعى عليهم دائما. لكن الحديث يرد هذا، الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جانب من يعني دعواه أقوى. فاللوث لا بد منه، لا بد يكون هناك قرائن تحمل القاضي على أن يعني يأذن باليمين لطرف من الأطراف. يا أخوان اكتب أسرع. وانت اعتمرت قبل ذا؟ خلص، كونك نويت العمرة من بلدك لأبيك أو لأمك لا يعني هذا أنك تلتزم بهذه النية. إذا وصلت إلى الميقات أنت مخير، إن شئت أن تمضي على هذه النية وتعتمر لأبيك أو تغيرها لتعتمر عن أمك أو تجعلها عن نفسك، على كل حال الأمر واسع إن شاء الله. إذا كانت العمرة بشروطها وأركانها وأنت إن شاء الله تتوب إلى الله من كل ما تبتلى به فإن شاء الله نرجو أن تكون مقبولة. أحسن الله عليكم. يقول: لو أخذ المؤذن أجرا من الدولة هل يكون من الذين تطول أعناقهم يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذا أهل العلم ينطلقون منه على أن الأمور العبادية الإمامة والأذان ومن يدرسون العلوم الشرعية القرآن والفقه وكل ما يكون له أمر شرعي، فلا يرون أخذ الأجرة عليه، على خلاف بينهم في هذا. لكن مستندهم حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن الفقهاء رحمه الله يقولون هذا إذا كان أجر يعني استئجار ومشارطة، يقول: ما أؤذن لكم إلا بكذا وكذا، هذا الإجارة. أما إذا كان إنسان يقول أؤذن، فولي الأمر مثلا فرض للمؤذنين من بيت المال أو من غير ولي الأمر رجل من المحسنين أوقف أوقافا لا على سبيل الأجرة، بل من يرى أنه إحسان ومعروف لمن يتصدر لهذه الوظيفة الشريفة الأذان، فمن غير مشارطة من المؤذن ولا استشراف. يعني المؤذن ما يبالي أعطوه 1000 ولا 500 ولا 2000، ما أعطوه شيء ما يبالي. أما إذا كان لا يطارد وراءها ولا يؤذن إلا إذا أعطي هذا الشيء، فهذا الذي يصدق عليه الحديث، وهذا ليس ممن تطول أعناقهم يوم القيامة، هذا منهي عنه ومحذر منه. أحسن الله عليكم. يقول: رجل متزوج منذ 8 سنوات ولم يرزقه الله الولد، هل يجوز له أن يذهب إلى الطبيب لكي تنجب زوجته بواسطة الأنابيب؟ لا، أهل العلم والمجامع الفقهية يحذرون من ما يسمى بأطفال الأنابيب، ففيها من المحاذير وفيها من الأشياء التي لا تليق وخطورة اختلاط المياه وأشياء كثيرة ذكروها، فلا ينبغي له. لكن إن استطاع أن يعالج إن كان السبب منه أو امرأته تعالج أو ما إلى ذلك من أشياء يعني لا يكون على طريقة التلقيح بالأنابيب، فهذا ومع الدعاء ويلح بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة ويعني يستأنس بما كان من أمر زكريا عليه السلام وامرأة عمران عليه السلام وما ذكر الله سبحانه وتعالى من حال الذين الله سبحانه وتعالى من عليهم بالولد بعد أعمال طويلة مع ما يكون من العقم وكبر السن. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أحج على يدين؟ إن كان الدين حالا وأهل الدين يطالبونك به فلا يجوز، لأنك تحج بأموال الغير. أما إذا لم يكن حالا أو حالا لكن لا يطالبونك به، لا يق أصحاب لك مثلا يقول بل استسمحت لهم فسمحوا لك، لكن أيضا في هذه الحالة ينبغي أن يكون عندك رصيد وعندك يعني شيء بحيث إذا رجعت أو لو سبحان الله حصل لك أمر أنه يسدد الدين من هذا المال، فإذا كان بهذه الحال فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: هل علي كفارة إذا حلفت أن ما معي أو ليس معي ريال بعد اليمين ثم بعد اليمين حصلت على ريال من غير أن أعرف؟ لا، ما دمت حلفت على شيء تظنه صحيحا وتبين لك أنك مخطئ، يعني قلت ما معك ريال، فإما أن يكون حصل لك بعد هذا فلا إشكال، أو يكون يعني لم تجده في طيات ثوبك ظننت أن ما معك ثم تبين أن معك، فهذا أهل العلم يقول لا كفارة فيه. أحسن الله عليكم. يقول: أودعت مبلغا من المال في البنك ويعطيني عليه أرباحا فلا هذا يجوز؟ هذا ربا، هذا الربا المنهي عنه، هذا ربا صريح، يعني ما تدفع البنوك يسمونه فوائد وهو في الحقيقة خسائر، وإنما يسمونها كما جاء في الحديث يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فهكذا فلا ينبغي لك أن تتعامل مع البنك، وتجتهد أن يكون هناك مصرف إسلامي تطمئن إليه يكون تعاملك معه، إيداعك واستثمارك وتحويلاتك وادخارك عن طريق المصرف الإسلامي بعد أن تطمئن إلى أنه فعلا صادق في هذا الأمر. أكتب بارك الله فيك. طيب خلاص يأتي. دعنا من المفتي، الرسول عليه السلام وكتاب الله نص صريح ولا اجتهاد مع النص، فهذا المفتي نسأل الله أن يهديه، وليست أول فتوى تسمع من بعض المفتين الذين يتجرؤون ويصادمون النصوص ويستسلمون للواقع المنحرف المنحل، فنسأل الله أن يهدي هذا المفتي. حرام هذه، ما إجماع أهل العلم، هذه مجمع عليها من حين بدأت هذه الفوائد في البنوك ما يسمى الفوائد. أحسن الله عليكم. على كل حال الله يهديه ويصلح حاله. أحسن الله عليكم. يقول: قال لي رجل أعطني مبلغا من المال للعمل به في التجارة والأرباح تقسم بيننا في نهاية كل شهر بالتساوي، علما أنه هو الذي يعمل، فهل في هذا حرج علما بأنه ضمن لي رأس المال متى شئت طلبته وأخذته؟ علما بأنه ضمن لي علما بأنه ضمن لي رأس المال متى شئت طلبته وأخذته. هذه المضاربة ذكرنا بالأمس سؤال مماثل أنه لا حرج إذا اتفق يعني شخصان على المضاربة، واحد دفع رأس المال والآخر يعمل به، وبحسب ما يتفقون في مسألة توزيع الأرباح، يعني أسبوعيا شهريا نص سنة سنة، وأيضا بحسب ما يكون بينهم من الشروط في نوع العمل الذي يضارب به العامل المضارب، فقد يقيده صاحب رأس المال يقول لا لا تضارب إلا في مثلا المواد الغذائية أو في الأدوية أو في المواد الكتابية أو في الكتب أو ما إلى ذلك، فإذا اشترط عليها صاحب المال نوع من أنواع التجارة فيجب على المضارب أن يلتزم به، والأرباح بحسب ما يقتسمون. أما كون صاحب رأس المال يقول أسترد المال متى شئت، لا هذا شرط فاسد عند الفقهاء، لأن هذا في إرباك للعمل، ما يجوز، لابد يترك له فرصة كما يقولون التنظيض اللي هو عملية التصفية، فيقول يعني أطلب منك التصفية قبل شهر مثلا، يقول ما عندي مانع أعطيني فرصة قبل شهر أو شهرين عشان أبيع البضائع اللي عندي، أما تفاجئني خلال يومين تقول خلاص أنا رجع لي رأس مالي، رأس مال الكلام موجود في, في, في الأقمشة، موجود في الأدوية، موجود في كذا، فهذا الشرط لا ينبغي. وأما والخسارة مر بنا أن الفقهاء يقولون لا ينبغي أن يتحمل العامل شيء من الخسارة، فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد أن الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف الشديد ركعة؟ نعم، ورد عن من حديث عمر رضي الله عنه أن صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين تمام غير قصر، وصلاة الخوف ركعة. لكن هذا من أهل العلم من تكلم فيه الحديث، فمعناه من وجه صحيح أن صلاة السفر ركعتان، لكن صلاة الخوف لها هيئات وصفات تختلف، ليست قد تكون في بعض الأحوال، وبعض أهل العلم يرى أنها أحيانا تكون ركعة واحدة صلاة الخوف، لكن أحيانا ما يكون فيها قصر، تكون تامة، خاصة إذا كان الخوف والحرب في البلد نفسها، في المدينة نفسها التي يعني اجتاحها العدو، فيكون في هذه الحالة صلاة خوف ليس مقترنة بسفر. أما إذا كانت الحرب خارج البلد وخرجوا منها، مثل في غزوة بدر والغزوات الأخرى ذات الرقاع ومؤتة ونحو ذلك، بينما الغزوات التي كانت في المدينة كغزوة أحد وغزوة الأحزاب، فمثل هذه يرى بعض أهل العلم أنها لا تقصر، تصلى صلاة خوف لكن من غير قصر. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد أنه في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تلك هي الصلاة؟ كيف أعد؟ هل ورد أنه في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تلك هي الصلاة؟ لا هذا ما يصح، لأن الله سبحانه وتعالى بين صلاة الخوف في الكتاب في القرآن، والرسول عليه السلام بينها في عدة أحاديث، وأنه ليست مجرد ذكر، لكن الذكر مطلوب، إنما يصلون إن لم يتيسر الجماعة فيصلون فرادى وجماعة وركبان، ولو بالإيماء، ولو يوم إيماء في إذا اشتد الخوف صارت كما يقول الفقهاء المسايفة، أو مثلا في مثل المعارك الحديثة يعني التراشق بالرصاص وما إلى ذلك من وسائل القتل، بحيث أن المقاتل المجاهد ما يجد فرصة، ويخشى أنه خلال ثواني قد تأتيه طلقة يكون شهيدا إن شاء الله، فيصلي بحسب ما يتيسر له، يصلي ولا بد ولو إيماء. أما أنه مجرد أن يسبح ويحمد من غير نية في الصلاة ومن غير إيماء بركوع وسجود فهذا لا يكفي. أحسن الله عليكم. يقول: نحن جمعية خيرية نقوم بجمع زكاة الأموال من الأغنياء ونعطيها الفقراء على الفور، هل يجوز لنا تأخيرها وقتا قليلا عندنا وذلك لمصلحة الفقراء؟ هذا الوقت القليل ينبغي أن يعرف، لأن الزكاة إن كانت أخذت من الأغنياء بالوقت كما هي فلا ينبغي أن تؤخر إلا كما يرى بعض الفقهاء أسبوع مثلا، أيام محدودة، لا حرج أن تؤخر الأسبوع، وقد بعضهم يقول أسبوعين مثلا عن وقتها ما دام حلت وحل وقتها، فلا يجوز لأصحاب الجمعية الخيرية أن يؤخروها، فهؤلاء الفقراء الموجودون يجب أن تدفع إليهم. فلكن إن لم يكن فقراء فينتقل إلى الفقراء في البلدة المجاورة أقرب بلد، هذا لا يمكن أن يقال ما نجد فقراء. هذا الأمر الآخر، إن دفع الأغنياء زكاتهم قبل وقتها، يعني دفعوها قبل أن يحل وقتها بسنة مثلا، فمن حق الجمعية في هذه الحالة أن تؤخرها، لكن ما تؤخرها إلى أن يخرج الوقت المحدد، فلو قدمها الغني قبل 6 أشهر من حق الجمعية أن تتأنى بها شهرين 3 4 إلى 6 أشهر، فإذا بلغت 6 أشهر يجب أن تدفعها إلى مستحقيها. أحسن الله عليكم. يقول: من قطع أصبعه أثناء العمل هل عليه دية؟ إذا كان هو نفسه أخطأ في استخدام الآلة فهذه جناية منه على نفسه، جناية منه على نفسه، فليس له دية على صاحب العمل، يعني هذا خطأ منه. لكن أنظمة العمال، يعني الأنظمة العمالية الآن التي يؤخذ بها، فكأنهم يحملون أرباب الشركات وأصحاب المصانع يحملونهم أشياء من هذا القبيل، وهذه الحقيقة ينبغي أن يعني يحتاج فيها إلى نظر، لأن يعني من حق صاحب الشركة يقول بأي حق تحملون، العامل هو الذي أخطأ على نفسه يكون قطع إصبعه وقطع يده في أثناء العمل وأداء العمل، ما هذا خطأه هو ليس خطأي أنا. أحسن الله عليكم. يقول: إذا صليت في حدود الحرم هل أحصل على ثواب الصلاة في المسجد؟ ماذا يقصد حدود الحرم؟ يعني بالنسبة للمدينة مضاعفة الصلاة إنما هي في مسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد الذي محفوظ بالأبواب والجدر، بخلاف الساحات، الساحات لا تدخل فيها المضاعفة على الصحيح، إنما يدرك أجر الجماعة إذا اتصلت الصفوف. أما المضاعفة فإنما هي للذين يصلون في المسجد المحاط بالأبواب والجدر. أما في مكة فالصحيح أن المضاعفة لكل الحرم، من صلى في مكة ولو لم يصلي عند الكعبة بل صلى في أحياء مكة التي هي داخل حدود الحرم، كمنى يعتبر داخل الحرم، مزدلفة داخل الحرم فضلا عن الأحياء الأخرى، فمن صلى في مسجد في هذه المواضع فهو داخل الحرم، تحصل له 100,000 صلاة. لكن لا شك أن الصلاة بجوار الكعبة أفضل بكثير. نعم. الأخ يسأل يقول المساجد التي فيها قبور، الصحيح أنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، وأحاديث الرسول عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر والصلاة إليه، فلا يصلى إلى القبر. فإذا كان القبر في موضع من المسجد وخاصة إذا كان في قبلته، بل ولو كان في جانب من جوانبه أو خلفه، فلا تجوز الصلاة فيه. وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يجتهد مع إخوانه ويتعاونوا ويتفاهموا، إن كان صاحب الضريح معروف أولياؤه معروفون يتفاهمون معهم، فإما أن ينقل القبر إلى المقابر أو المسجد إذا كان الذي المسجد أنشئ على القبر وصاحب القبر أسبق فينقل المسجد إلى موضع آخر. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا في أسئلة مماثلة أن هناك نصوص وردت بنهي النساء عن زيارة القبور، بل والتحذير الشديد، وأن النساء لا ينبغي أن يزورن القبور بما في ذلك قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، فهو داخل في هذا النهي. ومن أهل العلم الرخص لعموم ما ورد، والصحيح الصحيح والأحوط والأفضل في حق المرأة المسلمة أنها لا تزور القبور، هذا الأولى والأفضل في حقها. ونلاحظ ما يكون من زيارة النساء ومن هذه الأصوات المزعجة والزحام وأشياء أخرى لا تليق، فلا شك أن النهي حديثه صحيحة ثابتة. أحسن الله عليكم، يقول رجل يقول قتلت أنا وأبي رجلا من 40 سنة ومات أبي الآن وأريد أن أتوب وأدفع الدية لأولياء المقتول وأصالحهم، فهل الدية تقدر بأثمان الآن أم بثمن قبل 40 سنة؟ إن كان هذا القتل عمدا وأنت تعترف بهذا فعليك أن تبين لورثة المقتول، يعني تعترف لهم بهذا وتقول ها أنا ذا تريدون تنفذوا القصاص فيه أنا مستسلم لكم، هذا ما يدل على صدق التوبة. إن كنتما أنت وأبوك قتلت هذا الإنسان عمدا ومن غير أي أشياء مثلا، يعني وهذه القضية حتى تصوير العمد يحتاج إلى نظر قاضي إلى آخره، فالحاصل إن كان عمدا. وإن كان رضوا بالدية فالدية قد تقدر، الأصل أن تقدر في الوقت الذي قتل فيه الإنسان، لكن حبسها هذه السنوات الطويلة لابد أن أيضا يؤخذ بعين الاعتبار، يؤخذ بعين الاعتبار لتغير أسعار العملات وما إلى ذلك والأشياء، فلابد أن يكون بينكم مصالحة في إذا كانت هي الدية التي رضوا بها وقبلوها. أحسن الله عليكم، يقول ما صفة رفع السبابة في التشهد؟ صفة رفعها أن يرفع هكذا، يشير بها، يرفعها ويشير بها ويحركها، كما ورد في الحديث أنه عليه السلام كان يحركها، فالإشارة أن يفردها بدل ما تكون مضمومة مع سائر أصابع فيشير بها، والحركة زيادة على الإشارة، يعني يرفعها ويخفضها. أحسن الله عليكم، يقول ما معنى الشرك وما هي أقسامه وهل فاعله يحبط عمله؟ الشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهو أشد الظلم وأفظعه، كل إنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك قد يكون شركا في ربوبية الله سبحانه وتعالى، فيدعي مع الله خالقين أو يدعي معهم رازقين أو مدبرين أو متصرفين في الكون، وهذا للأسف نجده عند بعض المتصوفة الغلاة من المتصوفة في أوليائهم، فيزعمون أن الولي فلان أن الله سبحانه وتعالى مكنه يتصرف في الكون ويقتل من يشاء ويحيي من يشاء ويرزق من، يعني صفات الله سبحانه وتعالى في الربوبية شوف سؤال عشان فنقول بالنسبة للشرك يعني من أفظع ما ابتليت به الأمة الإسلامية، وقد حذر منه الرسول عليه الصلاة من كبيره وصغيره وجليه وخفيه وظاهره وباطنه، وشدد في هذا لأنه هو أصل الدين. والله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركوا ليحبطن عنهم ما كانوا يعملون. فالحاصل للأسف نجد بعض الجهلة من المتصوفة يسبغون على أوليائهم صفات الرب سبحانه وتعالى وأنهم يتصرفون في الكون، وهذا غاية في الجهل والضلال. مع أن أهل الجاهلية الأولى ما كانوا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فالله سبحانه يقول: أفلا تعلمون أفلا تعقلون، كيف تعترفون وتقرون أن الله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وأحياكم وأماتكم ومع ذلك تعبدون غيره؟ فالشرك الآخر الشرك بالألوهية، وهذا الذي عمت به البلوى أكثر من الأنواع الأخرى، أن يصرف العبادة إلى غير الله من دعاء وشفاعة وتوسل وذبح ونذر، كما هو الحال أيضا في كثير من بلاد المسلمين، والإخوان في بلاد المسلمين يرون ما يفعل عند الأضرحة هناك، يطوفون بها ويعكفون عندها ويذبحون وينذرون، وهذا كله خلاف أصل التوحيد الذي ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالعكوف إنما هو في بيوت الله، والذبح والنذر لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي أي ذبحي ما تذبحه لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا الشرك دعاء غير الله للأسف كم نسمع يا فلان يا نبي يا علي يا حسن يا حسين يا بدوي يا، يعني صار يدعى حتى ممن تجهل حاله ولا تعرف حاله. وهذا الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء مخ العبادة. فهذا تساهل فيه كثير من إخوان المسلمين هداهم الله. فعلى من وقع أو وقف على شيء من ذلك أن ينصح إخوانه، لأنه لا ينفع معه صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا شيء من هذا إذا كان يصرف العبادة أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك الأسماء والصفات، الله تعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ فكل إنسان يعتقد، وإن كان الأسماء أحيانا تشترك بمجرد اللفظ فهذا محل تسامح، لكن أن يعتقد أن لله سميا يوافقه حقيقة في هذه الأسماء: الرحمن الرحيم الكريم المنان العزيز الجبار المتكبر، أسماءه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث. فينبغي أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أيضا حاكميته، كما يرى بعض أهل العلم أن توحيد الحاكمية مما نص الله عليه وذكره وأفرده ولا يشرك في حكمه أحدا. فأخذ من هذا أنه ينبغي أن يفرد بالحكم، فلا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مصدر الحكم والشرع منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: في أحد المساجد يوجد قبر الصحابي الحارث بن عمير ويبعد 40 مترا خلف المصلين، هل تجوز الصلاة به؟ إذا كان خارج المسجد يبعد عن المسجد 40 متر فأرجو إن شاء الله، وخلفه أيضا داخل المسجد، المهم ما دام داخل المسجد ما ولو كان، اجتهدوا في أي بلد، هذا في الأردن، فانظروا المشايخ وأهل العلم وليطهروا بلاد المسلمين هذه الأشياء بحكمة. لا لا، هذا ارجعوا إلى نص النبي عليه الصلاة والسلام، فما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه كتب الحديث ولله الحمد موجودة، ارجعوا إليها في مصر. طيب اجتهد مع الإخوان وليكن إن شاء الله 100,000، وليكن 100,000، أنتم اجتهدوا بالتي هي أحسن وبالحكمة. لو قبر واحد تستطيعون، مسجد واحد تصححون الوضع تؤجرون، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها. اجتهدوا بالتي هي أحسن. نعم. أحسن الله عليكم يقول كم مرة يحق للمرأة أن تخالع زوجها؟ إلى ما الخلع ليس له تحديد، وهذا فيه متنفس. الطلاق كما قال الله تعالى الطلاق مرته، والثالثة لا، حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها من غيره. أما الخلع لو خالعته على 1000 ثم بعد شهر تصالحوا ثم خالعته مرة على 1000 ثم تصالحوا فلا حد للخلع. أحسن الله عليكم يقول إذا كانت، لكن لا ينبغي أن يكون نوع من الاستهتار والاستخفاف، لأن عقد النكاح الله سبحانه وتعالى وصفه لما ذكر ما يتصل بالعوض وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني لو كان استخفاف واستهتار فهذا قد يكون كأنه نوع من البغاء، كالمرأة تخالع ثم ترجع تخالع. ولذلك ورد في الحديث المختلعات هن المنافقات. أحسن الله عليكم يقول إذا كانت القبور مدفونة تحت المسجد هل تجوز الصلاة به؟ ما دامت قبور معروفة وقبور يشهد الناس أنها قبور فيدخل المحذور، فهذا أمر المحذور، وعليهم أن يجتهدوا فتنقل رفات القبور إلى المقابر بعد التفاهم مع أهل الخير والصلاح وأهل الغيرة على التوحيد. أحسن الله عليكم يقول هل لأهل المقتول أن يأخذوا بحقهم بأيديهم إذا لم تكن هناك محاكم شرعية؟ على كل حال حق لهم شرعي، إذا لم يحكم البلد بالشرع واجترأوا ولكن يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، لكن تكون فوضى في هذه الحالة، هذه الفوضى التي أراد الشارع الحكيم أن يقطع دابرها حتى لا تكون ثارات، لأنهم إذا قتلوا بأنفسهم الآخرون كذلك سوف يعودون مرة أخرى وهكذا نعود إلى عهد الجاهلية والثارات. لكن نقول اضغطوا وأكثروا وكرروا وذكروا في بلاد الإسلام، ذكروهم بحكم الله وذكروهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم يقول هل يجوز لبس خاتم من حديد؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكره هذا لأنه ورد أن السلام نهى عنه، وبعضهم يرخص لأنه قال في حديث سهل بن سعد في شأن الرجل الذي خطب المرأة التمس ولو خاتما من حديد، والأولى تركه، إما أن يأخذ من الفضة قد رخص له فيها أو من أنواع المعادن الأخرى حاشا الذهب. أحسن الله عليكم يقول كيف ومن قرر بأن آخر الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه وأرضاه رغم أن معاوية رضي الله عنه بعده من الصحابة؟ شلون كيف؟ يقول كيف ومن قرر أن آخر الخلفاء الراشدين علي؟ نعم هذا معروف، آخر الخلفاء الراشدين علي أو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، أما معاوية فليس داخلا فيه، معاوية ملك من ملوك الإسلام، أما علي رضي الله عنه والحسين ابن علي رضي الله عنهما فبعض أهل العلم يقول الحسن ابن علي هو الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين، وبعضهم يقول بل علي، وهذا إجماع، كان فيه خلاف، بعضهم يقول الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وأن علي فيه، ولا خلاف بل علي رضي الله عنه خليفة وإمام الراشد، بل والحسن بن علي رضي الله عنهما خليفة وإمام الراشد، أما معاوية وبنو أمية فهم من ملوك الإسلام. أحسن الله عليكم يقول لماذا يقال في الأذان الثاني للفجر الصلاة خير من النوم؟ لأنه ورد الرسول عليه السلام لما سمعها من بلال، قيل في أول ما كانت أن بلال رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه السلام وأيقظه وقال الصلاة من النوم، قال اجعلها في أذانك، اجعلها في أذانك، فصارت سنة الأذان. أحسن الله عليكم يقول ما حكم من يأتي أهله وهي حائض وماذا عليه؟ هذا منكر وبدعة ولا يجوز.